السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه العزيز يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجعله معجزا، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا وبشيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بالقرآن على علم، وانشرحوا به صدورا، ونشروه في العالمين. أما بعد، أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن الفوز في التقوى والاعتصام بحبل الله. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، وأيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم، وتبرهن على أمانتهم ونبوتهم ورسالتهم. ولما كان الناس متفاوتين في عقولهم ومداركهم، ومختلفين في بيئاتهم وطبائعهم، فقد جعل الله تعالى آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة، لا تموت بموته ولا تنتهي بحياته. فكم من قارئ ودارس ولغوي متخصص ودكتور وفيلسوف سمع القرآن فتيقن أنه لا يمكن أن يكون كلام أمي لم يقرأ ولم يكتب، بل هو من عند العزيز الحكيم. فكم من أصحاب دراسات عليا لا يستطيعون أن يكتبوا شيئا يوازي القرآن أو يدانيه، بل اعترف العرب والعجم بعلو مكانة كلام الله عز وجل وأذعنوا له. وقد كان العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان البيان والخطابة لما سمعوا معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أذعنوا، وكابر من كابر، فتحدى الله عز وجل، تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله، فعجزوا وأظهروا أنهم لا يستطيعون مقارعته باللسان، فصاروا إلى السيوف والسنان. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عباد الله، إن الله عز وجل أنزل كتابه العزيز هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله سبحانه بعلمه منهج حياة وأس شريعة ودستور أمة، وجعله خاتم الكتب لخاتمة الرسالات وعلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. حواه علوم الشرائع الأولى ومبادئها وأخلاقها، وزاد عليها حتى صار ناسخا لها ومهيمنا عليها. فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، حكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، لا تلتبس منه الألسن ولا يبلى على كثرة الرد. فها أنت مثلا تكرر الفاتحة أقل شيء سبع عشرة مرة في الفريضة فقط، ولم يأتي يوم في ذهنك أنك قد مللت من كثرة ترداده، بل كلما كررته كلما أحسست أنك تأتي بمعاني جديدة وتفهم منها معاني عجيبة فلا تنقضي عجائبه. هذا القرآن هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إيهن يا عباد الله، هذا القرآن معجزة المعجزات وأعظم الآيات الخالدات. سماه الله نورا وذكرا وفرقانا ووحيا وروحا، له أكثر من 60 اسما وأكثر من 20 و100 وصفا، أحيا به أرواحا ونور به بصائر الهداية. نعم، جعله فرقانا بين الحق والباطل والغواية، وصفه سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن العظيم عباد الله، هذا القرآن العظيم الذي سمعه صناديد قريش وكانوا من المحكمين في مجالس الشعر وفي مجالس النثر والخطابة، وكان عظيما ينظر إليه أنه من أفصحهم حتى لقب بفيلسوف قريش، وهو الوليد بن المغيرة. لما سمع القرآن قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر، وإن أسفله مغدق، وما يخرج هذا من إل، فوالله سمعنا كلام الشعراء فما هو بكلام شاعر، وسمعنا كلام الخطباء فما هو بكلام خطيب، كيف يكون ذلك؟ والقرآن يقص أحسن القصص ويعظ بأحسن المواعظ، فما يقرأ قصصه أحد إلا ويعتبر، وما يسمع مواعظه أحد إلا ويتعظ، تدمع له العيون وتخشع له القلوب وتقشعر له الأبدان. يقرأه الأعجمي الذي لا يفهمه ولا يمل من ترداده، والله وأنت ربما تحسن شيئا من الإنجليزية، فلو أعطيناك أحسن كتاب في هذه اللغة وأنت لا تحسن فهم معانيه مع إحسانك لقراءة تراكيبه لمللت من قراءته، فكيف بهذا الأعجمي الصيني أو التركي أو الأمريكي أو الفارسي الذي لا يفهم شيئا من معانيه؟ يقرأه الليل والنهار، يقرأه الليل والنهار، ثم لا يمل ولا يكل، بل ربما ترى إلى عينيه وهما تفيضان دمعا. هذا هو القرآن، كلام الله عز وجل. أي معجزة أعظم من هذه المعجزة؟ يقرأه المثقف ويقرأه العامي ويقرأه الكبير ويقرأه الصغير، فيأخذ بلب العامي ويأخذ بلب المثقف الكبير، يأخذ بلب من هو صغير في الابتدائية، ويأخذ بلب من هو فيلسوف وعالم يشار إليه بالبنان. هذا هو كلام الله عباد الله، هذا كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أرسل الله نبيا من الأنبياء إلا كان أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. رواه البخاري في صحيحه وغيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن، أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عمل أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالعفو والغفران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمة القرآن، إن أعداء الدين من الكفرة والمشركين لا يألون جهدا ولا يوفرون وقتا إلا ويريدون الكيد لهذا الإسلام العظيم منذ بزوغ شمس الإسلام وانبثاق نور القرآن، وهم يحيكون المؤامرات ويثيرون الشبهات، فترة يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وتارة يقولون لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتابا من السماء نقرأه، ورب العزة والجلال يقول كذلك أنزلناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عباد الله، إن هذا القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وأعداء الإسلام لو تأملوا في أنه محفوظ من التغيير والتبديل في صدور الحفاظ، في صدور أولاد المسلمين وبنات المسلمين وحفاظ القرآن المبين إلى يوم القيامة حتى ترفع من السطور ومن الصدور، لكان هذا كافيا في الدلالة على أنه من عند الله العزيز الحكيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حفظت أصواته فالحفاظ يقرؤونه بأصوات مختلفة، وحفظت تلاواته وقراءاته، حفظ رسمه فليس على رسم العادة المضطردة في الإملاء، حفظت معانيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين، فأي كتاب أعظم من هذا؟ إنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يريدون أن يحرقوه ويظنون أنهم بذلك قد فعلوا شيئا عظيما، وما هي إلا حقارة الذباب، إن وما هي إلا حقارة الذباب لا تؤثر على كلام الله عز وجل، فهو كتاب لا يغسله الماء لأنه محفوظ في صدور المؤمنين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يحاولون أن يهدوا جبلا راسيا يناطحا جبلا يوما ليوهنها، لا تشفق على الجبل أشفق على الراس. ألا وإن على المجتمعات المسلمة أن تعزز احتراما مقدسات الآخرين وتتجنب انتهاك الصارخ، وعلى كل من يدعي أنه صاحب مبدأ أن يعلم أن كتاب ربنا ودين الله عز وجل ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليس محلا للأخذ والرد، فنحن والله على يقين من كتاب ربنا ودين الله عز وجل واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل التوحيد والسنة نعتز بديننا، نعتز بكتابنا، نعتز بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمة بقادتها ومفكريها وروادها ومثقفيها أن يقوموا بأوجب الواجبات والذود عن أقدس المقدسات كتاب الله ومعجزة المعجزات، فهذا الواجب على الأمة جمعاء دون ما أي استثناء. والمسؤولية ملقاة عليكم أن تعلموا أولادكم احترام كتاب الله وتعظيم كتاب الله، وأن تحفظوهم كتاب الله علما وعملا وخلقا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير ووفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وكتابنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ أمير البلاد ولي عهده، وفقهما لما تحب وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.